اجتمعت قريش لبنيان الكعبة وكانوا يهمون بذلك ليسقطوها ويهابون هدمها، وانما كانت رضما فوق القامة فارادوا رفعها وتسقيفها، وكان البحر قد رمى بالسفينة الى جدة فتحطمت فاخذوا خشبها واعدوه لتسقيفها، وكان بمكة نجارا قبطي فتهيأ لهم في انفسهم بعض ما يصلحها، قبطي عن اهل مصر، وكانت حية تخرج من بئر الكعبة التي كانت يطرح فيها ما يهدى لها كل يوم فتشرف على جدار الكعبة، فكانت مما يهابون الحية تخرج من البئر روضين ما يعطى الكعبة من الذهب وهذه، فكانت مما يهابون، وذلك انه كان لا ينمو منها احد الا زألت وكشف، زألت يعني تقف على طريقة يعني هذا الثعبان اللي هو هجومي ما ايش هالكبرى وكشف وفتحت فاها، فكان يهابونها، فبينما هي يوما تشرف على جدار الكعبة بعث الله اليها طائرا فاختطفها فذهب بها، قالت استبشروا بذلك ثم هابوا هدمها، فقال الوليد بن المغيرة انا ابدأكم في هدمها، فاخذ المعول وهو يقول اللهم لم ترع اللهم لم نرد الا خيرا، ثم هدم من ناحية الركنين وهدموا حتى بلغوا اساس ابراهيم عليه السلام، فاذا حجارة خضر اخذ بعضها ببعض، هذا اساس ابراهيم، ثم بنوا، فلما بلغ البنيان موضع الركن يعني الحجر الاسود اختصموا من يضع، وحرصت كل قبيلة على ذلك حتى تحاربوا ومكثوا 4 ليال، ثم انهم اجتمعوا في المسجد وتناصفوا، فزعموا ان ابا امية بن المغيرة وكان اسن قريش قال اجعلوا بينكم فيما تختلفون اول من يدخل من باب المسجد، ففعلوا، فكان اول من دخل عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأوه قالوا هذا الامين رضينا به، فلما انتهى اليهم اخبروه الخبر، فقالوا هاتوا لي ثوبا، فاتوا به فاخذ الركن بيده فوضعه في الثوب، ثم قال لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب ثم ارفعوه جميعا، ففعلوا حتى اذا بلغوا به موضعه وضعه هو صلى الله عليه وسلم بيده وبني عليه. وقال ابن وهب عن يونس عن الزهري قال لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلم اجمرت امرأة الكعبة فطارت شرارة من مجمرتها في ثياب الكعبة فاحترقت، فهدموها حتى اذا بنوها فبلغوا موضع الركن اختصمت قريش في الركن اي القبائل تضعه، قالوا تعالوا نحكم اول من يطلع علينا، فطلع عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غلام عليه وشاح نمرة، فحكموه فامر بالركن فوضع في ثوب، ثم اخذ سيد كل قبيلة ملاحة من الثوب، ثم ارتقى هو فرفع اليه الركن فكان هو يضعه، ثم طفق لا يزداد على السن الا رضا حتى دعوه الامين، لا يزداد على السن الا رضا، يعني كلما كبر سنه كلما رضوا عنه، قيل ان قبل ان ينزل عليه واحد، فطفقوا لا ينحرون جزورا الا التمسوه فيدعو لهم فيها. ويروى عن عروة ومجاهد وغيرهما ان البيت بني قبل المبعث ب15 سنة. وقال داود بن عبد الرحمن العطار حدثنا ابن خريم عن ابي الطفيل قال قلت له يا خال حدثني عن شأن الكعبة قبل ان تبنيها قريش، قال كان برضم يابس ليس بمدر تنزوه العناق وتوضع الكسوة على الجدر ثم تدل، رضم يعني الحجارة فوق بعضها البيت، ليس بمدر، مدر اللي هو الحجر مبني يعني، تنزوه العناق يعني المعيز يبقى كسوة على العناق، وتوضع الكسوة على الجدر ثم تدل، ثم ان سفينة للروم اقبلت حتى اذا كانت بالشعيبة، هذه الشعيبة مقابل مكة طول على البحر الحين الان مينا بتروي الان جنوب جدة، حتى اذا كانت بالشعيبة انكسرت فسمعت بها قريش فركبوا اليها واخذوا خشبها، ورومي يقال له باقوه نجار بان، فلما قدموا مكة قالوا لو بنينا بيت ربنا عز وجل، واجتمعوا لذلك ونقلوا الحجارة من اجياد الضواحي،

وقد كانت قبله 9 أذرع يدها مرتين. وجعلوا درجة من خشب في بطنها يصعد منها الى ظهرها. وزوقوا سقفها وحيطانها من بطنها ودعائمها. وصوروا فيها الانبياء والملائكة والشجر. وصوروا ابراهيم يستقسم بالازلاف. وصوروا عيسى وامه. وكانوا اخرجوا ما في جب الكعبة من حلية ومال. وقرني الكبش. وجعلوه عند ابي طلحة العبدري. واخرجوا منها هبل فنصب عند المقار حتى فرغوا فاعادوا جميع ذلك ثم ستروها بحضرات يمانية. وفي الحديث عن ابن ابي نجيه عن ابيه عن حويصل بن عبد العزة وغيره. فلما كان يوم الفتح دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى البيت فامر بثوب فبل بماء وامر وامر بطمس تلك الصور ووضع كفيه على صورة عيسى وامه وقال امحوا الجميع الا ما تحت يديه. رواه الازرقي. ابن جريج قال سأل سليمان بن موسى الشامي عطاء بن ابي رباح وانا اسمع ادركت في البيت تمثال مريم وعيسى؟ قال نعم ادركت تمثال مريم مزوقا في حجرها عيسى قال وكان في البيت 6 أعمدة سواري وكان تمثال عيسى ومريم في العمود الذي يلي الباب. فقلت لعطاء متى هلك؟ قال في الحريق زمن ابن الزبير. كنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تعني كان؟ قال لا أدري وإني لا أظن قد كان على عهده. قال داود بن عبد الرحمن عن ابن جريج ثم عودت عطاء بعد حين فقال تمثال عيسى وأمه في الوسطى من السواري. بس هذا يستبعد ان الرسول ترك صورة عيسى وقد خلص سلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوه يعني قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد. لذلك لما ذكرت ام حبيبة وام سلمة الكنيسة التي رأتها وفيها الصور هذه قال ولا يتشرب خلف الا الله ولكن اذا مات فيهم العبد الصالح صبروا لهذه الصور. قال الازرقي لو صاحب تاريخ مكة حدثنا داود العطار عن عمرو بن ديار قال أدركت في الكعبة قبل أن تهدم تمثال عيسى وأمه. قال داود فأخبرني بعض الحجبة عن مسافع ابن شيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا شيبة امحوا كل صورة إلا ما تحت يدي. قال فرفع يده عن عيسى بن مريم وأمه وهذا إسناده ضعيف. قال الأزرق عن سعيد بن سالم حدثني يزيد بن عياض عن جعدبة عن ابن شهاب ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وفيها صور الملائكة فرأى صورة ابراهيم فقال قاتلهم الله جعلوه شيخا يستقسم بالازلام. ثم رأى صورة ابن مريم فوضع يده عليها فقال امحوا ما فيها الا صورة مريم. هذا الحديث مرسل واسناده ضعيف جدا. يزيد بن عياض بن جعدبة ضعيف جدا ومتهم بالكذب كما في الميزان. ثم ساقه الازرق في اسناد اخر بنحوه ومرسل لكن قول عطاء وعمر ثابت وهذا امر لم نسمع به الى اليوم. هذا كلام الزهر. وقال معمر عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن ابي الطفيل قال لما بني البيت كان الناس ينقلون الحجارة والنبي صلى الله عليه وسلم معهم فاخذ الثوب فوضعه على عاتقه فنودي اكشف عورتك فالقى الحجر ولبس ثوبه. رواه احمد في مسنده. وعن عبد الرحمن بن عبد الله الدشتكي حدثنا عمرو بن ابي قيس عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس عن ابيه قال كنت انا وابن اخي ننقل الحجارة على رقابنا واوزرنا تحت الحجارة فاذا غشينا الناس اهتذرنا فبينما هو امامي خر على وجهي منبطحة فجئت اسعى والقيت حجري وانظر الى السماء فقلت ما شانك فقام واخذ ازاره وقال نهيت ان امشي عريانا فكنت أكتم عن الناس مخافة أن يقولوا مجنون. رواه قيس بن الربيع بنحوي عن سماك. وقال حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند عن سماك بن حرب عن خالد بن عرعرة عن علي رضي الله تعالى عنه قال لما تشاجروا في الحجر أن يضعه أول من يدخل في هذا الباب من هذا الباب فكان أول من دخل النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا قد جاء نبي. اخبرنا سليمان بن حمزه انبانا محمد بن عبد الواحد انبانا محمد بن حمد ان فاطمة بنت عبد الله اخبرتهم انبأنا ابن بريدة انبأنا الطبراني حدثنا اسحاق بن ابراهيم عن عبد الرزاق عن معمر عن ابن خسيم عن ابي الطفيل قال كانت الكعبة في الجاهلية مبنية بالرمل ليس فيها مدر. وكانت قدر ما نقتحمها وكانت غير مسقوفة انما توضع ثيابها عليها ثم تستل عليها تدلى. وكان الركن الاسود موضوعا على سورها بادية. وكانت ذات ركنين كهيئة الحلقة. فاقبلت سفينة من ارض الروم فانكسرت بقرب جدة. فخرجت قريش ليأخذوا خشبها فوجدوا رجلا روميا عندها. فاخذوا الخشب وكانت السفينة تريد الحبس. وكان الرومي الذي في السفينة نجارا فقدموا به وبالخشب. فقالت قريش نبني بهذا الذي في السفينة بيت ربنا. فلما ارادوا هدمه اذا هم بحية على سور البيت. مثل قطعة الجائز سوداء الظهر بيضاء البطن. فجعلت كل ما دنا احد البيت ليهدم او يأخذ من حجارته سعت اليه فاتحة انفها. فاجتمعت قريش عند المقام فعجوا الى الله وقالوا ربنا لم نرع اردنا تشريف بيتك وتزيينه فان كنت ترضى بذلك والا فما بدا لك فافعل. فسمعوا خوارا في السماء فاذا هم بطائر اسود الظهر ابيض البطن والرجلين اعظم من النسر. فغرز مخلابه في رأس الحية حتى انطلق بها يجرها ذنبها اعظم من كذا وكذا ساقطة. فانطلق بها نحو اجياد فهدمتها قريش وجعلوا يبنونها بحجرة الوادي. تحملها قريش على رقابها فرفعوها في السماء 20 ذراعا. فبينما النبي صلى الله عليه وسلم يحمل حجارة من اجياد وعليه نمرة فضاقت عليه النمرة فذهب يضعها على عاتقه فبرزت عورته من صغر النمرة. فنودي يا محمد خمر عورتك. فلم يرى عريانا بعد ذلك. وكان بين بنيان الكعبة وبين ما انزل عليه 5 سنين. هذا حديث صحيح. يعني سيدنا الرسول خلص ربي سلام. وقد روى نحوه داود العطار عن ابن خسعين. ورواه محمد بن كثير المصيصي عن عبد الله بن واقد عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن نافع بن سرجس قال سألت أبا الطفيل فذكر نحوه. وقال عبد الصمد بن النعمان حدثنا ثابت بن يزيد حدثنا هلال بن خباب عن مجاهد عن مولاه أنه حدثه أنه كان في من يبني الكعبة في الجاهلية قال ولي حجر نحته بيدي أعبده من دون الله فأجيء باللبن الخاطر الذي أنفسه على نفسي فأصبه عليه. لبن الخاطر حلو يا فيجيء الكلب فيلحس ثم يشغر فيبول. فبنينا حتى بلغنا موضع الحجر وما يرى الحجر منا احد فاذا هو وسط حجارتنا مثل رأس الرجل يكاد يتراءى منه وجه الرجل. فقال بط من قريش نحن نضعه. وقال اخرون بل نحن نضعه. فقال اجعلوا بينكم حكما. قالوا اول رجل يطلع من الفجر او اول رجل يطلع من الفجر. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا اتاكم الامين. فقالوا له فوضعه في ثوب ثم دعا بطونهم فاخذوا بنواحيه معه فوضعه هو. اسم مولى مجاهد السائب بن عبد الله. وقال اسرائيل عن ابي يحيى القتات عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال كان البيت قبل الارض ب2000 سنة واذا الارض مدت قال من تحته مدى. وروى نحوه عن منصور عن مجاهد. والحمد لله رب العالمين.